إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع الحديث الثاني، وهو حديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم سأله عن علامات الساعة وعن أشراطها. فهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، كنا قد شرحنا الجزء الأول منه، توقفنا عند أن تقيم الصلاة. نعم نعم، قال وأنت، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس شيخنا أبي يزيد سليمان بن صفية حفظه الله ورعاه في شرحه على متن الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال الحديث الثاني، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهنا حينما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، أي عن حقيقة الإسلام، ما هو الإسلام الذي، أو ما هي الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يعملها حتى يكون مسلماً عند الله سبحانه وتعالى، فقال أن تقيم الصلاة، وشرحنا المقصود بإقامة الصلاة، ثم قال وأن تؤتي الزكاة. إيتاء الزكاة هو إعطاء الزكاة، والزكاة في اللغة هي النماء والطهارة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أخرج زكاة ماله فإن ذلك سبيل لأن يزيد في ماله، كما أن الصدقة تزيد في المال، كذلك الزكاة وهي صدقة واجبة تزيد في المال. ولذلك فإن الشيطان يعيدكم الفقر، والله عز وجل يعيدكم مغفرة منه وفضلا، وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه. هكذا الإنسان إذا أنفق في سبيل الله فإن الله عز وجل يجمع له بين الأجر والزيادة، بمعنى تنفق دينار يخلفك الله عز وجل أفضل منه حسًا ومعنًا أيضًا. ولهذا يقول أهل العلم: ما من دينار ينفقه الإنسان في سبيل الله، سواء كان زكاة أو كانت نفقة في طاعة الله سبحانه وتعالى أو كانت صدقة، إلا أبدلها الله عز وجل من جنسها، وما تنفقه من شيء فإن الله يخلفها. ولذلك يذكر في بعض الآثار أن صحابية من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في يوم من الأيام وهو خارج من بيته أعطى لزوجه سلة من بيض، بيض الدجاج، وكان فيه 30 بيضة، فقال لها: إذا طرق بابك المسكين فأعطيه هذه السلة. فلما رجع إلى بيته ليلا وهو مع زوجه، فإذا بطارق يطرق عليهم الباب، وكان ضيفا أو صاحبا من أصحابه، فإذا بهم تهدى إليهم سلة من بيض، فحينما حسبها وعدها فإذا فيها 25 بيضة، فسألها قال: أسألك بالله، ما أوصيتك به في أول النهار هل أنفقتيه كله؟ قالت: لا، إنما ادخرت 5 بيضات. قال: والله لقد علمت، لو أنك أنفقتيها كلها لا أخلفنا الله عز وجل إياها. وهذا مجرب، جرب فقط، اخلص النية لله عز وجل، سواء في زكاتك أو في صدقتك أو في نفقتك على طاعتك إلا ويخلفها الله عز وجل. لذلك سميت الزكاة زكاة لأنها تنمي المال، وأيضا تنمي الحسنات، تزيد في الحسنات. فمن أعظم الأمور التي تزيد في أجر الإنسان، ومن أعظم الأمور التي يتحصر عليه الإنسان إذا عاين الموت وإذا عاين العذاب، تمنى أن يرجع إلى الدنيا. ورجوعه للدنيا لا يتمنى كما جاء في نص الآية حتى يصلي أو أن يصوم، وإنما يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يتصدق، ليتصدق لما يرى ما أعده الله عز وجل للمتصدقين. ولهذا فإن الإنسان يستظل تحت ظل صدقته يوم القيامة. الناس عندما يخرجون من قبورهم في تلك الأرض الجرداء والشمس تدنو، كل واحد تأتيه صدقته يستظل بها. فمن كانت صدقته كثيرة كان ظله أكبر، ومن كانت صدقته أقل كان ظله أقل. ومن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفق نفقة فأخفاها، خبيئة الأعمال. إنسان دائما يكون بينه وبين الله عز وجل سر لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، من شدة الإخفاء ومن شدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكان جزاؤه أن يظله الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يذكر لي أحد الصالحين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، يقول: كان لي قريب، وكان هذا الرجل مشهود له بالصلاح ولكن لا يظهر له عنده كثير من الأعمال. قال: فرأيته، وكان الذي حدثني إمام المسجد، قال: فرأيته 3 أيام وأنا أراه يدخل الجنة في أعظم حلة. قال: والذي بشرني قبل ذلك، يعني الرؤية كانت هكذا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول: إن فلان من أهل الجنة. قال: ثم رأيته في الجنة في نعيمها وفي قصورها وفي ظلالها. قال: تكرر معي هذا المنام 3 مرات. قال: ثم جئت لذلك الرجل فقلت: أسألك بالله، ما هو العمل الذي عملته حتى تكون من أهل الله عز وجل وخاصته؟ قال: فما زلت أحاول معه. حتى قال: يا شيخ، أخبرك ولكن بشرط أن هذا الأمر يبقى بيني وبينك، لا تحدث باسمي أبدا، باسمي أبدا. قال: فوعدته، ثم أخبره عن ذلك العمل. يقول: أنا أبيع في بسطة. البسطة معناه اللي يبيع عند أبواب المساجد وأبواب في الطرقات. قال: وما يأتيني من مال في كل شهر قرابة، يعني بمالنا قرابة 4 ملايين أو 6 ملايين. قال: فكنت أقسمها إلى نصفين، نصف لي ونصف أعطيه لعائلة من الأيتام. قال: وأنا على هذا منذ سنوات، وأشد ما وجدته، يقول، كان من زوجتي، فإنها تقول لي دائما: أين ذهب نصف المال؟ أنت أكيد عندك زوجة ثانية تنفق عليها، تعرف غيرة النساء. قال: فما زالت تعاود علي التهمة بعد التهمة، وأنا أأبى إلا أن أجعل هذا الأمر بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فكانت عاقبته أن بشر بالجنان في الدنيا قبل مماته. إذن الصدقة أو الزكاة سميت زكاة لأنها تنمي الأجور وتنمي المال، وأيضا سميت زكاة لأنها تطهر الإنسان، تطهره من ذنوبه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأيضا تطهر المال. الإنسان الذي يبيع ويشتري لا شك بأن في ماله يدخل شيء من الحرام، شاء أم أبى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: يأتي على الناس زمان إما أن يأكل الرجل الربا أو يصيبه من ريحه، يعني حتى إذا ما أكلاش الربا يصيبه شيء منه. فتكون هذه الزكوات طهارة للمال. أما الزكاة من حيث الشرع فهي حق يجب في مال معلوم لفئة معلومة في وقت معلوم. المال المعلوم يقسمه العلماء إلى 4 أقسام: هناك النقود، وهناك التجارة، العروض التجارية، وهناك الزروع، والرابع بهيمة الأنعام لأناس مخصوصين، طائفة مخصوصة، وهي الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم المؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في أوقات مخصوصة وهي حولان الحول بالنسبة للنقود وعروض التجارة، وأيضا ماذا بالنسبة للزروع آتوا حقه يوم حصاده لما يخرج الزرع. الشاهد أن هذه هي الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. السؤال: لماذا أخر الله النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصوم رغم أنه رغم كونه عبادة بدنية؟ كان المفروض يذكر الصلاة، يعني ترتيبنا الصلاة ثم يذكر الصيام ثم يذكر الزكاة، لأن الزكاة عبادة مالية، فلماذا قدم الزكاة على الصيام؟ قال العلماء: السبب أولا لأن الله عز وجل في القرآن دائما يجمع بين يقرن بين الزكاة وبين الصدقات وبين الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا؟ لأن أعظم أعمال البدن هو الصلاة، وأعظم أعمال الأموال هي الزكاة، والصلاة تقوي البدن والمال يقوي، أو الزكاة تقوي المال، لذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الإنسان الذي يزكي ماله زيادة على أنه يقوم بالفريضة، ماله لا يتعرض أبداً إلى التلف أو الضياع، ولذلك ما فرط الإنسان في زكاته إلا ابتلي في ماله. أول ما يسأل الإنسان نفسه إذا رأى ماله ينقص أو أصابته مصيبة في ماله، يسأل: هل أديت الزكاة على الوجه الشرعي وأعطيتها لأصحابها؟ لأن وجدنا بعض الناس صار يحتال في الزكاة رغم أنها فريضة، وأبو بكر رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فهي فرض فرضه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فوجدنا بعض الناس يحتال عن الزكاة بطرق، لما يجي الوقت يهب المال إلى أحد أولاده أو زوجه ثم يرجع إليها مرة أخرى، وهذا وجدناه للأسف حتى من بعض المستقيمين، والله المستعان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قالوا لأن الصيام، من الذي ينتفع بالصيام؟ شكون اللي ينتفع بالصيام؟ هو الصائم فقط. ولكن الزكاة من ينتفع بها؟ ينتفع بها الغير. والقاعدة تقول أن العبادات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، كما جاء في الحديث عند الطبراني وغيره، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: من أحب الناس إلى الله عز وجل؟ قال: أحب الناس إلى الله، ماذا قال؟ المصلي؟ الصائم؟ الذي يقرأ القرآن؟ قال: لا، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. شفت هذه الفرحة لما تدخل على الأيتام والمساكين المحتاجين، تجيب لهم شيء من مما يقيم، تلك الفرحة التي ترتسم في وجوههم، هذه أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ولذلك ورد الترهيب من ترك الزكاة: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء أيضا الحديث عند ابن ماجة وغيره أن الإنسان إذا كان له مال فامتنع عن زكاته إلا مثل له يوم القيامة، جالوا هذاك المال التاعه على هيئة شجاع أقرع. الشجاع هو الحية العظيمة، أقرع يعني يكون الزغبات الموجودة في رأسه غير موجودة لشدة سميته، فيطوقه ويقول: أنا مالك الذي منعته الناس. ولذلك كانت منع الزكاة سبب في عذاب الإنسان، بل القحط الذي يعيشه الناس. جاء في الحديث عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الفاحشة لما تظهر في الناس كما هو الآن، وللأسف صار الفاحشة تفعل في قارعة الطريق، الناس يتعاطون المخدرات أمامك، بل حتى أمام المساجد، والله المستعان، التبرج في كل مكان، في شوارعنا، في مؤسساتنا، في قنواتنا، ظهرت الفاحشة وأعلنت. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا به، إلا فشى فيهم ماذا؟ الطاعون، هذه الكوليرا اللي جاتنا الآن، وغيرها من الأمراض، السرطان وغيرها، من كلها بسبب ذنوب بني آدم التي هي الفواحش المعلنة الظاهرة. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الاحتباس الآن، شوف الناس صارت تمر مواسم التي ينبغي أن مفروض أن ينزل فيها المطر حتى تتشبع بها الأرض، ولكن الناس منعوا زكاة أموالهم خصوصا الأغنياء. ربما الفقير الذي عنده شيء من المال القليل أو المتوسط، هؤلاء في الغالب يخرجون زكاة أموالهم، ولكن أصحاب المليارات والشركات والمؤسسات، والله لو أعطوا زكاة أموالهم لما بقي فقير من فقراء المسلمين على هذه الأرض، ولكنها حينما منعوها منع الله عز وجل عنا وحبس عنا قطر السماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان، أي من أركان الإسلام بعد الزكاة صيام رمضان. وصيام رمضان، الصيام هو الإمساك والكف. تقول: أمسك فلان عن السير بمعنى توقف، وأمسكت الشمس بمعنى توقفت، وصام الإنسان عن الكلام بمعنى توقف عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولذلك قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة، وأخرى تحت العجاج تلعك اللجمة أو اللجمة، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. إذن الصيام هو الإمساك، أما في الاصطلاح هو الامتناع. ما معنى الصائم؟ هو يمتنع عن شهوة البطن والفرج بنية، من طلوع الشمس إلى غروب إلى غروبها، أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. تمتنع عن الأكل وعن الشراب شهوة البطن والفرج، يدع طعامه وشرابه لأجله، كما جاء في صحيح مسلم وغيره، ولكن بنية. تلقى بعض الناس يدير الحمية بين قوسين الرجيم، يمتنع عن الأكل والشراب ولكنه ليس بنية التقرب لله سبحانه وتعالى. والصيام من أعظم الأعمال المقربة لله سبحانه وتعالى، حتى جعل الله عز وجل للصائمين باب في الجنة، وأبواب الجنة ثمانية يدخل منها الصائمون فقط، الذين يصومون رمضان، ويصومون ثلاثة أيام من كل شهر، ويصومون الاثنين والخميس، ويواصلون الصوم. الإنسان كلما صام لله عز وجل، كلما باعد الله عز وجل بينه وبين النار مقدار ثلاثة خنادق، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كما بين السماء والأرض. كلما صمت كلما ابتعدت عن النار، كلما صمت كلما ابتعدت عن النار. فأبعد الناس عن النار أكثرهم صياما. ثم قال: تصوم رمضان. رمضان هو الشهر الذي جعله الله عز وجل خاص لهذه الأمة، لأن الأمم قبلنا اليهود والنصارى كانوا يصومون، وكنا المسلمين ربي خصصهم بشهر، هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا سمي رمضان؟ قيل رمضان لأنه يحرق الذنوب، لأن الرمض والرمضاء هي الحجارة الحارة. ولذلك جاء في بعض المصنفات كما في عند ابن مردويه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمي رمضان رمضان لأنه يحرق الذنوب. الإنسان إذا صام لله عز وجل وأتم صيامه حرقت جميع ذنوبه. وأيضا سمي رمضان رمضان لأنه كان يأتي في وقت الجاهلية، يأتي في وقت الحر. فإن قيل: أليس الأشهر القمرية مرة تكون في البرد، مرة تكون في الشتاء، في الربيع، مرة تكون في الصيف؟ الجواب أن كفار قريش وش كانوا يديروا في الزمن الأول؟ كانوا يلصقون أو يستبدلون شهرا بشهر، وهذا الذي قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. ولذلك كانوا يحرصون على أن يأتي رمضان في الحر، ويأتي جمادى في البرد، لأن سمي جمادى لأنه يجمد فيه الماء، وربيع، ربيع الأول ربيع الثاني، لأنه كان يأتي في فصل الربيع، وهكذا. ثم لما جاء الإسلام أبطل عنهم هذه العادة السيئة. ولذلك الصيام من أعظم الأعمال وأكثر ما يثقل الإنسان أو موازين الإنسان، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه لربه. الصيام لله عز وجل، يعني لا تسأل عن الأجر. تقول: من قرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات، ولكن من صام يوما شحال يدي الأجر؟ لا نعلمه، ولكن نعلم يقينا أنه أكثر من 700 ضعف، 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والخصيصة الثانية في أجور الصيام، تم تعرفون يوم القيامة حينما يقف الناس للحساب، يأتي أناس بجبال من الحسنات ولكن الله عز وجل ينسفها، جبال كم تعب في هذه الأعمال، ولكنه ظلم هذا وسب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت الحسنات، خلاصوا له الحسنات، يلقون عليهم من سيئاتهم ثم يجعل في النار. قال العلماء: كل الحسنات يؤخذ منها إلا الصيام فإنه لله عز وجل. يعني لو أن الإنسان يوم القيامة ظلم ناس وتكلم في ناس، يؤخذ من صلاته، يؤخذ من زكاته، يؤخذ من حجه، يؤخذ من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، يؤخذ من بره لوالديه، من إحسانه للناس، إلا الصيام فإنه يبقى له محفوظ، كما قال غير واحد من أهل العلم. وهذا يبين لك أن الاستثمار الأعظم هو الاستثمار في الصيام أكثر. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يطلق حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تردها، فإنها ماذا؟ صوامة قوامة، صوامة. فالإنسان إذا كان كثير الصوم كان من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا الناس طبائع، منهم من فتح له باب في الصيام، منهم من لم يفتح له. أهم شيء أنه يجود رمضان. بعض الناس يجتهد في النوافل، ربما يصوم 2 والخميس 13 14 15، ولكن رمضان يصوم بالعادة. ولهذا أحب شيء إلى الله عز وجل هو ماذا؟ أن تتقرب إليه بالفرائض. لما صيامك تاع رمضان دير له حصن حصين: لا تسب، لا تشتم، لا تغتاب، لا تمشي في الأسواق صخاب، فإن الله عز وجل يحفظ لك هذا الشهر ويكون لك كصيام 10 شهور. ثم إذا زدته من شوال 6 كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تحج البيت، الحج هو القصد. تقول: حج فلان، أي قصد. لذلك الحاج يقصد ماذا؟ بيت الله عز وجل، وهي الكعبة المشرفة. أما في اصطلاح الشرع فإن الحج هو قصد بيت الله عز وجل، الكعبة المشرفة، في أوقات مخصوصة، لأن الحج عنده وقت يبدأ من شوال وينتهي في ذي الحجة هذه. ولذلك قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وإلى 13 من ذي الحجة. فهذا هو الحج. ولذلك الحج أوجبه الله سبحانه وتعالى، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع، وقبلها حج أبو بكر رضي الله عنه بالمسلمين، واجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه 100,000 من الصحابة. أكثر تجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على القول الراجح هو 100,000، كلهم رأوه، كلهم سمعوا كلامه، كلهم اقتدوا بأفعاله، فهي صفوة اختارها الله عز وجل لصحبة نبيه. طبعا الحج واجب، العمرة هل هي واجبة؟ هل يجب على الإنسان أن يعتمر؟ الجواب يجب العمرة، تجب العمرة كما يجب الحج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال نعم على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأيضا جاء في هذا الحديث، سقنا لكم في الأول، ذكرنا لكم الروايات، جاء في رواية ابن حبان أنه زاد قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. فالعمرة هي واجبة كما يجب الحج. ولذلك الإنسان الأحسن إذا وفقه الله عز وجل إلى الحج أنه يحج متمتع، بمعنى يجمع ما بين الحج والعمرة. لأن التمتع وش تدير؟ تدخل أول شيء بالعمرة، تقول اللهم لبيك عمرة، أو تقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم طوف وتسعى وتأخذ من شعرك ثم تتحلل. فإذا جاء اليوم الثامن وأنت في الفندق أو في مكانك تقول اللهم لبيك حجا، فتكون جمعت ما بين الحج وبين العمرة. هذا الأفضل، لأن الإنسان قد لا يوفق مرة أخرى للمجيء إلى بيت الله الحرام، خصوصا في مثل هذه الظروف. طيب لماذا قال تحج البيت؟ هل الحج فيه فقط الطواف؟ فيه أعمال أخرى صح؟ الحج فيه الطواف بالبيت، فيه السعي بين الصفا والمروة، فيه المبيت بمنى، فيه رمي الجمرات، فيه المبيت بمزدلفة، فيه الوقوف بعرفة، فيه الذبح والنحر، فيه أعمال كثيرة، ولكن خص بالبيت لأنه هو الأساس، هو الصح. وإن كان عرفة أيضا، الحج عرفة، ولكن عرفة تابعة ماذا؟ للبيت. لذلك الإنسان في الحج يفتح الحج التاعه بماذا؟ بالطواف. ويختم الحج التاعه بإيش؟ بالطواف. تبدأه بالطواف وتختمه ماذا؟ بالطواف. لذلك المقصود الأعظم من الحج هو زيارة بيت الله الحرام. ولذلك طواف بيت الله الحرام العبادة الوحيدة التي لا تستطيع أن تفعلها إلا في مكان معين هي أعمال الحج. الطواف تستطيع أن تصلي في كل مكان صح؟ جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، تصوم في أي مكان، حتى في المريخ تصوم، ولكن الطواف لا يكون إلا في البيت. وأزيدكم أمرا، فيه عبادة ولغز، هذا فيه عبادة يستطيع أن يفعلها شخص واحد ولا يمكن أن يفعلها اثنان مرة واحدة. الآن الصلاة ممكن يصلوا الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، الصيام، كل العبادات، إلا عبادة واحدة وهي تقبيل الحجر الأسود. يعني يا ربي لو وفقك إلى الحجر الأسود وقبلت، اعلم، استحضر هذه اللحظات الإيمانية، أنك أنت الآن الوحيد فوق وجه الأرض ليو يعبد الله عز وجل بهذه العبادة ولا يشاركه فيها أحد، وهذه أعظم منا. ولذلك من وصل إلى الحجر الأسود وقبله أو مسحه فإنه يحط الخطايا حطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن استطعت إليه سبيلا، الاستطاعة معناها القدرة. ولذلك اختلف العلماء الشافعية والحنفية، قال منهم من قال الاستطاعة هي المال وهو الزاد والراحلة، يكون عندك مال اللي هو الزاد وش تأكل تمك وش تصرف، وراحلة بس تنتقل يعني المركب. وزاد الحنفية قالوا أيضا البدن، لابد أن تكون تستطيع تمشي في مناسك الحج أو على الأقل تثبت على الراحلة. والفرق بين الشرطين أن على قول الأحناف أو على قول الشافعية أن الإنسان اللي عايش في مكة يجب عليه الحج، لا يشترط عليه أي شرط، لأنه آكل شارب ثمك ولا يحتاج إلى وسيلة نقل، بخلاف غيره الذي يأتي من أو ما يسمى بالآفاق اللي يجي من مشارق الأرض ومغاربها، فهذا يحتاج إلى وسيلة ركوب. ويدخل في الاستطاعة في وقتنا هذا أنك تحصل على جواز الحج، تأشيرة الحج. وهنا أفتح قوسين، بعض ضعاف النفوس الذين صاروا يتاجرون في أمور من المفروض لا تجارة فيها. نعم تتاجر مع الله عز وجل فيها، ولكن لا تتاجر مع الناس فيها. سمعنا الآن وللأسف من يأخذ مثل هذه الجوازات ويبيعها على الضعفاء. بعض الطاعنين في السن يبكي دما منذ سنين حتى يصل إلى بيت الله الحرام، فيأتي هذا ويقول جواز ما أدري بكم مليون بكم. وهذا أولا ليست فيه رائحة للأخوة ولا للإنسانية. الأمر الثاني أن هذا من البيوع غير الجائزة، لأن هذا الجواز لم يجعل للبيع أصلا، إما أنك أنت تستعمله أو يستعمله غيرك. الأمر الآخر، لماذا قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. استطاع، أليس كل العبادات تحتاج إلى استطاعة؟ قال الله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. لماذا قال في الحج فقط لمن استطاع إليه سبيلا؟ عليه ما قالش في الصلاة، ما قالش في الصيام، ما قالش في الزكاة وغيرها من أعمال الإسلام. نعم، لا، ليش؟ المشقة، قالوا المشقة الموجودة في الحج لا تعادلها مشقة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها جهادا، قال جهاد لا قتال فيه، ألا وهو الحج والعمرة. الأمر الثاني، كل العبادات الإنسان إذا ما قدرش ينتقل ماذا إلى ما يسمى تخفيف البدل. ما تقدرش تصلي قائم تترك الصلاة خلاص، لا تصلي قاعد، ما تقدرش قاعد تصلي على جنب، ما تقدرش تصلي على جنب تصلي وأنت نائم يعني على مضطجع، ما تقدرش مضطجع تومئ برأسك حتى ولو بعينيك. الصيام، لا تستطيع أن تصوم هذا الشهر صوم الشهر الذي بعده فعدة من أيام أخرى، لا تستطيع أن تصوم بسبب كبر السن أو بسبب المرض المزمن، تنتقل إلى البدل وهو الإطعام، صح؟ إلا الحج، فإذا لم تستطع هل هناك شيء تنتقل إليه؟ جواب لا، إذا لم تستطع الحج رفع عنك التكليف. نعم، هذا بالنسبة للأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى نفهم مباني الإسلام العظام، خمسة أركان، هل معنى أن الإسلام يتوقف على هذه الأعمال الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ أليس بالإسلام أعمال أخرى قولية وفعلية؟ أليس الجهاد ذروة سنام هذا الدين؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قدمه على الإيمان، أما أن الإيمان هو الأصل. أليس بر الوالدين يعتبر من أعظم أعمال الإسلام؟ أليس بعض الأمور التروك، يسموها العلماء التروك، يعني أشياء طلب منا ربي أننا نتركها، كما جاء في صحيح مسلم وغيره المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا تسب، لا تضرب، لا تأخذ أموال الناس. وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجة وغيره من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أترك شيء لا يعنيك أتركه، هذه كلها من الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المباني حتى تفهم وش معناتها بني الإسلام على خمسة أركان. أنت الآن لما تجي تبني بيت وش تدير أول شيء؟ تحفر، صح؟ ثم تدير القاعدة، ثم تدير بعد ذلك الأركان، الأساسات كما نقول إحنا، البطوات، ثم بعد ذلك تبدأ تعلي في البناء. فكلما كان الأصل متينا تقدر تطلع البناء مثل ما شئت، صح ولا لا؟ ولذلك يقولون كلما حفر الإنسان ومتن من الساس والأساس ومتن الأركان، لذلك يقولون يعني أهل البناء يعرفون هذه الأشياء، يقول لك إذا تحب تعلي 20 طابق لازم تستعمل حديد ماذا من نوع معين، صح؟ في وتستعمل مقادير من الإسمنت. كلما متنت، بالعكس لو أنك تريد أن تبني 20 طابق واستعملت ماذا؟ بعض أنواع الحديد الرقيق، ماذا يصير؟ ينهد البناء. ولهذا أركان الإسلام هي الأساسات، والأعمال التي ذكرناها كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما يبنى على هذا الأساس. بمعنى أن الإنسان يجتهد، أول ما يجتهد في الأساس ثم يعلي البناء التاعه مثل ما أحب. فمن من يصل بناؤه إلى 20 طابق، من من يصل بناؤه إلى 100 طابق، من من يعلو ذلك. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وإيش؟ ورتل، فإن منزلتك الطابق لك حتوصل عند آخر آية تقرأها. تعرفوا مادة البناء في الجنة ما هي؟ هل المادة اللي نبنوا بها اللهنة وش هي؟ السيمان والطوب والحجر. ما هي البناء، المادة اللي يبنى بها خير الجنة؟ ما هو؟ الذكر. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الملائكة تبني ملك الإنسان. كل إنسان عنده ملك، وإذا رأيت إذا دخل الجنة سأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا الحاضرين من أهل الجنان، بل من أهل الفردوس الأعلى. الإنسان يبنى ملكه، وإذا رأيت ثم رأيت ملكا نعيما وملكا كبيرا. فالإنسان جاء في بعض الآثار أن الملائكة تبني ملك الإنسان، فإذا توقف الإنسان عن الذكر توقف البناؤون، ما عندوش باش يبني. وكلما ذكر الإنسان ربه أو الإنسان ربه كلما على بناؤه. ولذلك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، تسبيح، تهليل لا إله إلا الله، تحميد وغيرها من صيغ الذكر، هذه اللي تعلي لك البناء، هي اللي تبني بها عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. ثم قال نعم الإيمان. ثم قال قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. نعم. ثانيا قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإيمان. الإيمان المقصود به في اللغة هو التصديق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إخوة يوسف، ماذا قال له؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت لن تصدقنا حتى ولو كنا صادقين. وقيل الإيمان ليس التصديق فقط، مش معنى قلبك فقط يكون مصدق، وإنما هو التصديق مع الإقرار الاعتراف. ولذلك الإيمان حتى يفهمه الإنسان الفهم الصحيح، الإيمان ما هو؟ يبدأ أول شيء في القلب، تصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي من الكتاب والسنة وما جاء به من الأوامر. إذا صدقت واعترفت سوف يأتي الشهادة والإقرار باللسان، ثم بعد ذلك يأتي تحرك الأركان. ولهذا قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال ألا وإن في الجسد مضغة، القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وضرب الله عز وجل مثلاً كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولهذا كلما كان التصديق الموجود في القلب كان أعمق كلما كان العمل أكثر، لأن البذرة باش تعطيك الحبوب وتعطيك الثمار لابد أن تكون بذرة أصلية مش مغشوشة، وثاني لابد أن تتعاهدها بالسقيا، فإذا فعلت ذلك أثمرت الأعمال الصالحة. والعكس، إذا كذبت بقلبك أنكرت بلسانك وجحدت بجوارحك. ولذلك يقال في تعريف الإيمان بأنه تصديق الجنان اللي هو القلب، وسمي القلب جنانا لأنه مخفي. ولذلك الجنة، لأن الإنسان الجنة ما هي الجنة؟ الجنة أصلها البستان كثيف الأشجار يتخبى فيه الإنسان. والجن سمي الجن لماذا؟ لأننا لا نراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فإذا أي شيء يختفي يسمى جن، ولذلك الجنان لأنه القلب لا يرى ما فيه إلا الله جل جلاله، وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ولذلك يوم القيامة لا ينفع ظاهر لا باطن له. يعني الآن سؤال، إذا قلنا بأن الإسلام هو الأعمال، صح؟ يعني لما شرحنا الإسلام مش قلنا؟ قلنا الإسلام هو الأعمال والإيمان هو الاعتقاد، فكيف يكون العمل من الإيمان؟ كيف يدخل العمل في الإيمان؟ نقول الإيمان عنده ظاهر وعنده باطن. باطن الإيمان هو التصديق والإقرار، وظاهره هو قول اللسان وعمل جوارح، يعني تصلي تعبد الله عز وجل. لأن بعض الناس وش يقول لك؟ الإيمان في القلب. طيب يا أخي صلي، الإيمان في القلب. زكي، الإيمان في القلب. صوم، إيمان في القلب. نقول هذا إيمان مغشوش، لأنه لو كان إيمانا حقيقيا لأثمر ماذا؟ لأثمر العمل. فقالوا بأن الإيمان عنده باطن، شيء مخفي اللي هو في القلب، صح، لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله عز وجل، وعنده شيء ظاهر احنا نأخذه بالظاهر، والظاهر هو قول اللسان وعمل الأركان. لذلك يوم القيامة ينفصل الظاهر عن الباطن. فالإنسان اللي ما عندوش باطن وأظهر لنا الأعمال الصالحة يفضحه الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق بمعنى أن كما جاء في الحديث العظيم أن الناس يوم القيامة حينما يخرجون من قبورهم ويقفون في ذلك الموقف العصيب، يأتي الناس كل من كان يعبد شيئا يتبعه، اللي كانوا يعبدوا الشمس تجيهم الشمس يتبعونها فتأخذهم إلى النار، اللي كان يعبد القمر، اللي كان يعبد الحجر، اللي كان يعبد الأصنام، اللي كان يعبد الدينار والدرهم، لأنه فيه ناس في زماننا يعبدون الدينار والدرهم، لأن العبادة موش الصلاة جي عند الدينار والدرهم وتصلي عليه، لا، العبادة معناه أنك تقدم هذا الدينار والدرهم، تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، بين قوسين، يعني والله أحيانا أرثو يعني يمتلئ القلب رثاء لحالهم، تلقاه جايب البضاعة عند المسجد مع صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر وهو على خطوات من المسجد، ويسمع الناس الإمام يصلي والناس يصلون بين يدي رب العالمين ولا يتحرك قلبه خطوات للصلاة، هذا عبد الدينار ولا لا؟ عبد الدينار. ولذلك لما جاء في حديث عدي بن حاتم لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله ما عبدناهم، هذا الأحبار ما كناش نصلوا لهم. قال: ألم يكونوا إذا أحلوا لكم حراما أحللتموه، وإذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟ قال: فتلك عبادتكم إياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني داعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أصابته شوكة لم يستطع أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أو عليه حتى لا ينتزعها. الشاهد يوم القيامة حينما يذهب كل أناس فيبقى المسلمون ومعهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، فيأتيهم الله عز وجل على غير الصورة التي عرفوه بها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله لست ربنا، فيقول الله عز وجل أو قد رأيتموه، فيقولون لقد عرفناه أي عرفناه بأسمائه وصفاته. ثم يكشف الله عز وجل عن ساقه فلا يبقى مؤمن ولا منافق إلا سجد، أما المؤمن يسجد، أما الكافر فيصير ظهره طبقا واحدا يعني لا ينثني حتى إذا أراد أن يسجد وقع على وجهه. فيوم القيامة لا ينفع ظاهر ما عندوش إيمان، وفي الدنيا هل ينفع ظاهر لا باطن له من الإيمان؟ الجواب لا ينفع. لذلك المنافق لو جاء وقال لنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى معنا نفاقا ألا يعصم دمه وماله؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. طيب في الدنيا هل ينفع باطن لا ظاهر له؟ يعني ينفع يكون عندك إيمان وما عندكش أعمال؟ جواب لا، إلا في حالة واحدة أنك لم تتمكن من العمل. أحد الصحابة أو الكفار آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في ساحة الجهاد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قاتل فقتل ولم يصلي ركعة واحدة. هذا مؤمن ولا لا؟ مؤمن، لأنه لم يترك العمل تكاسلا وتهاونا، وإنما تركه لأنه لم يتمكن من فعله. هذا بالنسبة لقوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله وأسألك عن الإيمان. ثم قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله هذه يسميها علماء اللغة أن تؤمن، يقولون المصدر المؤول، بمعنى قالوا الإيمان هو الإيمان بالله. يعني مثل أنا أقول لك عرف لي الماء، تقول لي الماء هو الماء، ممكن هذا؟ يقول لك ما هو الماء، تقول لي الماء هو الماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هكذا، قال ما، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان هو الإيمان بالله. لذلك قال العلماء، يعني حتى أشرح لكم هذه الجزئية، قالوا هذا ليس من عيب الكلام، لأنه بعض الناس، بعض الأدباء بين قوسين، لأنه في وقت اللي رانا فيه كان واحد الطائفة من الأدباء يسموهم الحداثيين، هذا وش نيجوا للقرآن والسنة يقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخطأ في الكلام، نقول لا لم يخطئ، لأنه عرف الإيمان الشرعي بالإيمان اللغوي. وش معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه قال يا جبريل الإيمان بالله هو أن تصدق بالله، أن تصدق بالله وبما يجب في حقه وبما يجوز وبما يمتنع في حق الله عز وجل، فعرف له الإيمان بالتعريف اللغوي. ثم قال أن تؤمن بالله وملائكته. من هم الملائكة؟ الملائكة في اللغة مشتق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. الملائكة لأنهم رسل، جاعل الملائكة ماذا؟ رسلا أولي أجنحة. والملائكة لهم أعمال، في صنف من الملائكة مهمته عبادة الله عز وجل، فهو منذ أن خلقه الله عز وجل وهو ساجد أو راكع أو قائم أو يسبح، ملائكة في السماوات لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. لذلك إن الله غني، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. الله عز وجل غني على عبادته، أنت تظن هذه ركعات لا أكثر تكعهم في اليوم والليلة بين قوسين مخلوع بهم؟ الله عز وجل خلق ملائكة منذ وقت لا يعلم إلا الله عز وجل، ملايين أو ملايير السنين أو أكثر، وهو منذ أن خلقه الله عز وجل كما جاء في الحديث، وهو إما ساجد أو راكع أو قائم أو يسبح ويذكر الله عز وجل لا يتوقف ثانية واحدة. فما يفعل الله عز وجل بعباده؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها أو فعليها. فالشاهد هؤلاء الملائكة منهم من يسبح الله عز وجل، ومنهم من أوكله الله عز وجل بالمهمات الكونية، ومنهم من أوكله بالمهمات الشرعية. المهمات الشرعية معناه النزول بالوحي كما كان ينزل جبريل عليه السلام. المهمات الكونية بمعنى أن الملائكة تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، الملائكة تمنع السماء أن تقع على الأرض، الملائكة تسوق السحاب، صوت الرعد الذي نسمعه، بعض الناس يقول لك الرعد هو شحنات كهربائية، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بأنه السياط بيد الملك يسوق به ذلك السحاب. وهناك ملائكة موكولة بالقطر وبالإنبات، فالله عز وجل يسير هذا الكون بإرادته وبقوته، ولكن جعل له أسبابهم الملائكة. فلذلك الملائكة هي مخلوقات لله تعالى سماوية نورانية. الملائكة خلقت من نور، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الإنسان من طين، وخلق الشيطان والجان من نار. والسؤال الذي يسأل أيهما أعظم عند الله عز وجل منزلة، هل هم الملائكة أم الرسل؟ شكون أكثر في الدرجة؟ لا شك بأنهم الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال ويدخل في ولد آدم إذا فضل عن ولد آدم فتفضيله عن الملائكة من باب أولى، لأن الملائكة لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلهم الله عز وجل على الطاعة. نعم الملائكة لهم كما يقال هي مخلوقات مدركة عاقلة، ولكن الله عز وجل نزع منها إرادة المعصية، لذلك لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، بخلاف الإنسان رغم كونه يستطيع أن يعصي الله عز وجل ولكنه مطيع، فلذلك فضل عن الملائكة. طبعا والإيمان بالملائكة هو الإيمان بمن سمن الله عز وجل لنا منهم كميكائيل وإسرافيل، أو سمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل وإسرافيل. والإيمان بالملائكة الذين لا نعلم أسماءهم ولكن نعلم أعمالهم، مثل الملك ملك الجبال الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أردت أن أطبق عليهم هذين الأخشبين لفعلت. طبعا الإيمان يكون إما تفصيلي فيما أخبرنا الله عز وجل أو إجمالي. الملائكة ليسوا إناثا، ولذلك كره كثير من أهل العلم تسمية البنت بملاك. أنا الآن طبعا هذه الثورة على الأسماء هي أفضل الأسماء بالنسبة للذكور عبد الله وعبد الرحمن، ويضاف إليها ما كان لله معبدا كعبد الجبار وعبد الخالق ونحو ذلك، وعبد الرب وعبد الإله، ويدخل فيه أيضا أسماء الصالحين من الأنبياء والمرسلين، وأسماء الصحابة، وأسماء الأخيار ممن تقدم. هذه أفضل الأسماء. وبالنسبة للإناث يأتي ماذا؟ أسماء الصالحات والصحابيات والأمهات الفاضلات. أما الآن الناس صارت أي اسم تسمعه في القنوات تسمي به دون أن تعلم معناه، وهنا المصيبة. حتى بعض الأسماء فيها نهي، وليس المقام أني أفصل في الأسماء المنهية، ولكن ذكرت قضية ملاك، لأن ملاك هو الملك، لأن الملائكة مفردها ملاك، فكأنه يسمي وينسب للملائكة جنس الإناث ويكون بذلك مشابها للكفار، فلا يسمين رجل ابنته ملاكا لأن ذلك من النهي الذي ذكره أهل العلم. ثم قال وكتبه، الكتاب لغة هو المكتوب، الكتاب هو المكتوب، الغراس هو المغروس، الفراش ما هو الفراش؟ الفراش هو المفروش، والإله هو المألوه. فلذلك الكتاب لماذا سمي كتابا؟ لأن الكتاب في الأصل هو الجمع والضم، لأن الإنسان لما يكتب شيء يجمع الحروف في الكلمة ويجمع الكلمات في الجملة ثم يجمعها في كتاب واحد. ولهذا سميت الكتيبة كتيبة، الكتيبة اللي تكون في الجيش لماذا سميت كتيبة؟ لأن فيها مجموعة من الجنود في عدد معين يتحركوا، ضم بعضهم يعني جمعوهم يتحركوا كيف كيف ورجعوا كيف كيف، ولذلك سموا بالكتيبة. والمقصود بالإيمان بالكتب أي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسوله. الله عز وجل أنزل كتب، وهذه الكتب منها ما أنزله الله عز وجل كتابا، ومنه ما أوحاه الله عز وجل لرسوله ثم كتب بعد ذلك. الآن التوراة كيف أنزلت؟ أنزلت ماذا؟ أنزلت كتابا، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أمة، لما وعد موسى عليه السلام ربه 30 ليلة فأتممناها بعشر، وباقي الكتب نزل بها جبريل على الرسول أو على النبي ثم كتبت من بعده. والكتب التي سمى الله عز وجل لنا، سمى لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وأيضا القرآن الكريم، هذه التي سماها الله عز وجل لنا. كل الكتب دخلها تحريف إلا القرآن الكريم فهو محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شوف الآن منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا 1400 سنة، حاولوا يزيدوا في القرآن حرف واحد ما استطاعوا. شوف الإنجيل والتوراة فيه عشرات النسخ، كل نسخة تخالف النسخة التي تأتي بعدها، وهذا دليل على أنها محرفة. ولذلك قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما هو عدد الكتب؟ نقول لا يوجد نص في عدد الكتب، يوجد بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة. هذه الكتب نؤمن بها إجمالا وما ذكر الله عز وجل لنا من الكتب تفصيلا، ونؤمن بأن القرآن هو المهيمن على هذه الكتب ومهيمنا عليه، ونؤمن بأن هذه الكتب الصحيحة لا يخالف بعضها بعضا، الموجود في التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح والزبور الصحيح وصحف إبراهيم وموسى لا تخالف الموجود في القرآن، وإنما بعدما دخلها التحريف صار فيها هذا الاختلاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورسله، الإيمان بالرسل، الرسول هو الذي جاء بالرسالة من عند الله سبحانه وتعالى، والنبي ما هو؟ الذي أنبأه الله عز وجل أخباره، لأن النبأ هو الخبر العظيم. لذلك يقولون نشرة الأخبار كانت تسمى زمان نشرة إيش؟ الأنباء، الأنباء المصورة، صح؟ الأنباء المصورة. النبأ قال العلماء لا يطلق إلا على الخبر الصحيح الصادق العظيم، قل هو نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ولا بد أن يكون صادق. ولكن الأخبار اللي تجينا في القنوات أغلبها كاذب وأغلبها تافه. لذلك هذه القنوات مما يفسد العقول بما تحويه من الكذب والبهتان والسفاسف، تقضي على الأخلاق. شفت الآن بعض الحصص، معليش نفتح أحيانا أقواس لأن يراد بمثل هذه المجالس التعليم والوعظ والإرشاد. تأتي هذه القنوات، احنا مجتمع لله الحمد كان ولا يزال محافظا، هذه الجرائم الأخلاقية وغيرها من الجرائم لم تكن معروفة مذاعة بيننا. فالآن دارنا بعض الحصص يجيب واحد ما أدري شيخ، والثاني ما أدري إيش عمله، وشخص ثالث ينشط، ثم يجيبوا اثنين أمام الملأ فضائح، أمور يندى لها الجبين. طبعا الناس لما تعتاد سماع مثل هذه الأمور، زين المحارم، تسمع أمور يعني ما كنا نسمع بها من قبل، يموت الإنكار في القلوب. وإذا مات الإنكار في القلوب ماذا؟ الناس تستسهل بعد ذلك المعاصي. فلذلك هؤلاء يدعون إلى الفاحشة بطرق خبيثة. نسأل الله عز وجل أن يرد عنا فسادهم وكيدهم، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، أو يبعدهم بعد المشرقين والمغربين. الفرق بين النبي والرسول، النبي هو الذي أنبئ أخبر، وهو منبئ لأنه يجب عليه أن يبلغ رسالة ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الفرق بين النبي والرسول، طبعا ندخل في تفاصيل كثيرة، قيل أن النبي الرسول هو الذي ربي حاله بشرع وقال له بلغ الناس، والنبي هو الذي ربي حاله بشرع ولم يأمره بالتبليغ، هذا هو المشهور، لكن غير صحيح. إذا كان العالم يجب عليه أن يبلغ، العالم أو الداعية يجب عليه ماذا؟ أن يبلغ كلام رب العالمين، ويبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى، فما بالك النبي؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيش؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وجاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهيط، يعني مجموعة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. والصحيح أن النبي والرسول، الرسول ربي بعث إلى قوم مخالفين كفار، والنبي بعثه إلى قوم مؤمنين، هذا هو الفرق. شفت الآن أنبياء بني إسرائيل، كان في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، وكان يبعث في قرية واحدة ثلاث أنبياء، فعززنا بثالث، يبعثون إلى ناس مؤمنين. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، ولذلك قال لا نبي بعدي، يعني لن يأتي بعدي أنبياء، فإذا ما كانش أنبياء من باب أولى الرسل. طيب كم عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل؟ من العلماء من قال لا يعلمهم إلا الله عز وجل، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كانش منطقة إلا وبعث فيها نذير. بعض الناس يقول لك منطقتنا هذه عمرها ولا جاها نبي، لا خطأ، لا نعلم، ولكن الله عز وجل قال وما من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني كان فيها نبي، النذير هو النبي. ولكن جاءت بعض الروايات كما جاء في حديث أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده وصححه بعض أهل العلم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم، نبي مكلم أرسله الله، خلقه الله عز وجل بيده وأوحى إليه. قال قلت كم وفى عدد الأنبياء، يعني شحال كانوا الأنبياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000، 124,000 نبي. الرسل منهم 315 جما غفيرا. عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد الرسل 315 رسول. أفضل الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم من حيث الجنس هم أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم، والعزم هو القوة، لأنهم ابتلاهم الله عز وجل وصبروا. وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. عدد الأنبياء والمرسلين الذين ذكروا في القرآن 25، 18 في سورة الأنعام، والبقية 7 ذكرت في سور متفرقة كآدم وهود وصالح وذي الكفل ونبينا صلى الله عليه وسلم. عدد الأنبياء الأذان، نعم الأذان، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ثم قال: وتؤمن ورسله. فقلنا بأن عدد الأنبياء والمرسلين 100,000 و24,000، وعدد الرسل منهم 315 رسولا. ذكر في القرآن من أسمائهم 25 رسولا، وعدد الأنبياء من العرب 4، كما جاء عند ابن حبان في حديث أبي ذر قال: وأربعة منهم من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، هم 4 من الأنبياء. وذكرت في السنة أو ذكر في السنة بعض الأنبياء، منهم النبي شيث، وأيضا كما جاء عند ابن حبان وصححه الحافظ ابن كثير أن شيث كان نبيا، وأيضا يوشع ابن نون فتى موسى عليه السلام كما جاء عند الإمام أحمد وغيره. وهناك أيضا بعضهم الذين توقف العلماء هل هم أنبياء أم لا، وهم ذو القرنين والخضر وتبع. ولذلك جاء عند الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، ولا أدري الخضر كان نبيا أم لا، ولا أدري ذي القرنين كان نبيا أم لا. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الخضر كان نبيا، لأن الله عز وجل قد أخبر من أخباره في سورة الكهف في قوله: وما فعلته عن أمري، إنما كان هو وحي من الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما ادعاه الصوفية من العلم اللدني. ثم قال: تؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، لماذا سمي اليوم الآخر؟ قال العلماء: سمي اليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، آخر أيام الدنيا تقوم الساعة ثم تأتي يوم القيامة، وهو من باب تسمية الاسم أو الشيء بمجاوره. أو قيل سمي اليوم الآخر لأن الإنسان يمر بأربعة دور، كان ربع ديور تدخلهم. أول دار هي بطون الأمهات، الدار الثانية هي الدنيا التي نحن فيها، الدار الثالثة هي البرزخ وهي القبور، والدار الرابعة التي لا تفنى ولا تبيد هي الدار الآخرة. والإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما أخبر به القرآن والسنة من أمور الغيب، من الموت إلى البعث والنشور والحساب والصراط والميزان ودخول الناس إلى الجنة ودخول الناس إلى النار، وتؤمن بأشراط الساعة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا قال وتؤمن بالقدر ولم يقل وبالقدر؟ لماذا أعاد كرر؟ لأن قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يقل واليوم الآخر، ثم عاود قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. قيل لأنه البعد، يعني شوف حال ذكر من ركن ثم قال في الركن الأخير تؤمن، يعني أعاده حتى الناس ما تنساش باللي راهي مطالبة بالإيمان. وقيل لشدة أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، وقيل السبب لأن الأمة الكثير من الناس أول انحراف كان في الأمة الإسلامية كان في الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا الإيمان بالقضاء والقدر يحتاج إلى تفصيل لا أريد أن أتكلم فيه في هذه العجالة، ونرجئه إن شاء الله للأسبوع القادم على أن نأخذ يعني بقية الحديث بإذنه سبحانه وتعالى. يقول السائل: أفيدونا جزاكم الله خيرا في رجل أو امرأة له ولد أو ولدان من زوجة ثانية أو من زوج آخر، ثم إنه لم يجد البر من ولده أو من ولديه، فأراد أو أرادت أن يمنعوهم من الإرث بعد وفاتهم، أو يقسم المال على باقي الأولاد في حياته ليحرم أو نعم يحرم هذين الولدين، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. طبعا هذه من المسائل التي وللأسف تقع بعض بين بعض المسلمين، رغم أن الميراث من المسائل التي فصل الله عز وجل في أحكامها في القرآن تفصيلا. القرآن في العادة جاء مجملا بالأحكام، أقيموا الصلاة لم يفصل لنا الله عز وجل أحكام الصلاة وأركانها وواجباتها وشروطها، الزكاة، الحج وغير ذلك. ولكن لما جاء إلى الميراث فصل، جاء إلى الطلاق فصل. قال العلماء: لماذا فصل في هذه الأمور؟ لكثرة النزاع فيها. حق أوجبه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، تفصيل بديع، تفصيل رباني، ثم يأتي الإنسان فيحرم هذا مناطق، البنت لا تورث أو لا ترث، في بعض المناطق يحرمون الأولاد الصغار، في بعض المناطق تجد الأب يعطي بعض أولاده ويمنع الآخرين في حياته. طبعا هذا كله من الظلم الذي حرمه رب العالمين. ولذلك لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أشهدك أنني قد أعطيت ابني هذا حديقة، يعني قطعة أرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت كل أبنائك مثل هذه القطعة؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد غيري فإني لا أشهد على باطل. ثم قال: يا أيها الناس، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. بعض الآباء يكون سبب في القطيعة اللي تكون بين الأولاد بعد وفاته، لأنه يعطي هذا ويمنع هذا، أو يعطي هذا أكثر من هذا، فيصير الشحناء والبغضاء بين الأولاد والقطيعة بعد موته. بل قد ينقلب الأبناء بسبب هذا الفعل فيسبون أباهم وهو في قبره كما رأينا، بل بعضهم سب أباه ولم يدفن بعد بسبب هذا الظلم. لذلك أترك القسمة الإلهية العادلة. وهنا يطرح سؤال من باب تكملة، يعني هل يجوز الإنسان أن يقسم الميراث على أولاده قبل وفاته؟ بعض الناس يقول لك: أنا باش ما يتضربوش، باش ما يكونش نوع من الشحناء، نقسم في حياتي وأرتاح. نقول: الميراث لا يكون إلا بعد الموت، أما التقسيم في الحياة فإنه هبة، هبة يعني عطية، ويشترط في العطية إذا تحب تعطي أولادك أعطيهم قاع كيف كيف، الذكور والإناث لا تفرق. طبعا هذه إذا كانت عطية، أما إذا كانت نفقة لأشياء يحتاجونها هنا لا يشترط العدل. بما نعطيكم مثال، إنسان عنده ولد بلغ سن الزواج، يعاون بالمال حتى يتزوج، هل يجب عليه أن يعطي الأولاد الصغار نفس المبلغ؟ الجواب لا. عندك ولد أراد أن بعض الأمور المدرسية أو بعض الأمور في الدواء وكذا، فتعطيه على قدر حاجته ولا يشترط العدل في مسألة النفقة. ولكن لما تجي تعطي لهم عطايا، تعطيهم هبات، قطعة أرض ولا ما أدري، فلا بد أن يكون هناك عدل في الهبات، ولكن الميراث يكون تقسيمه بعد الوفاة للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة لأبناء المتوفى. ولذلك النصيحة أن الإنسان يترك، لأن حتى لو وزعت في حياتك إن قدر بينهم الخصومة ستكون كما رأينا. ولذلك بدل أن تقسم ازرع في أنفسهم المحبة والأخوة، حتى يصير الإنسان يعطي، ينزع من نفسه ليعطي لأخيه وليس العكس الذي نراه، فإن هذه القسمة لا تحل مشكلا ولا تمنع نزاعا، بل بالعكس أحيانا تكون من الأشياء اللي تزرع الضغينة. ليش أعطاله هذه القطعة وما أعطانيش أنا هذه القطعة؟ ليش فضله بهذا ولم يعطني هذا؟ وتعرف أن الإنسان إذا رأى ملك غيره اتسعت عينه، وإذا رأى ملكه ضاقت عينه، يعني دائما يشوف مال غيره أفضل من ماله، وهذه موجودة في الناس. فنقول الذي فعله هذا بحرمان أولاده بسبب أنهم ما كانوش يطيعوه وكذا، نقول الميراث ليس له حق، ليس له دخل في قضية الطاعة ومش الطاعة. بعض الناس يقول لك أنا وليدي وفدني في آخر حياتي، إذن أنا نعطي له الحصة الكبيرة، وهذا يحدث، وهذا خطأ. هو فعلها سيأخذ أجرها عند الله عز وجل، بل يفعلها رغم أنفه، أنت ومالك لأبيك، ولطالما هذا الأب تعب وسهر، وطالما هذه الأم تعبت وربت، فالولد حينما يفعل هذا الأمر رغما ليس تفضلا، وإنما يفعله وهو مأجور عليه بل مطالب بأكثر من ذلك. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول السائل: نرجو أن توجهونا إلى أحسن المراجع في فقه البيوع الحديثة منها والقديمة، وهل هناك إمكانية أن تخصص لنا درسا أسبوعيا في هذا العلم لعموم البلوى بالمخالفات الشرعية في هذا الميدان؟ صح، هي بلوى في البيع والشراء، البيوع خصوصا الأموال. الأموال من أعظم ما يدخل الناس النار يوم القيامة بعد اللسان. ولذلك الإنسان إذا حفظ البطن وما وعى وحفظ الفرج واللسان ضمن الجنان بإذن الله الواحد الديان. ولذلك نحن في زمن الناس تتحايل على الربا، تتحايل على الرشوة، تتحايل على البيوع المحرمة، وبعض الناس يبيع ويشتري وهو يجهل أبسط أحكام البيوع. مفروض الإنسان قبل أن يفعل أي عبادة يتعلم فقهها. وكان علي بن أبي طالب يدخل السوق فيسأل الناس عن أحكام البيوع، في اللي يلقاه ما يعرفش أحكام البيوع يحاوزه من السوق. أما نحن الزمن اللي رانا فيه إنسان يدخل يبيع ويشتري وهو واقع في الربا إلى أذني، غارق في الربا. أما قضية دروس وكذا، أنا أحكي لكم نكتة في الأخير. في سنة من السنوات درت دورة علمية في أحكام البيوع، أحكام البيوع دورة علمية في منطقة 90% تجار، قصدتنا هذه المنطقة باش يستفيد الناس. فإذا بالذي يحضر هذه الدورة أغلب اللي يحضرها ماشي تجار، التجار ما جاوش كلية، لا يعنيهم الأمر. طبعا هذا من باب الحيلة، يقول لك أنا وكان أعرف بأن هذا الأمر ما يجوش. بعضهم هذا يعني يحتال حتى مع الله سبحانه وتعالى، يفضل يبقى جاهل ويخوض في المال الحرام وما يتعلمش أحكام البيوع حتى ما تنقصش التجارة تاعه، وهذه حيلة إبليسية. أما الكتب في هذا الباب فهي كثيرة جدا، منها الجامع في أحكام البيوع، مجلد صغير جمع الكثير من الأحكام، وفيها أيضا أحكام المعاملات المالية المعاصرة وغيرها من الكتب. ولعل الله عز وجل في يوم من الأيام نجعل دروس، ما أقولش دورة في أحكام البيع، وأتمنى هذه المرة يحضروا التجار وغير التجار، مش يجوني فقط الذين لم يتعاطوا التجارة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.